يرتبط يعني هل يبدو فيه من يتكلم كل ما سمع يعني جديد تأكد؟ لا، لكنه لا ينبغي الإنسان أن يتكلم إلا إذا تأكد. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.